نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات. تقول المرسلة أم محمد: أم محمد، عرضنا لها قضية في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: هل ظهور الكفين في الصلاة جائز بالنسبة للمرأة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، فإن المرأة مأمورة في صلاتها ولو في بيتها في مكان لا يراها أحد أن تكون في كمال الستر وحسن الارتداء، واختلف في جواز خروج الكفين والقدمين، والأولى سترهما، لكن خروجهما لا يبطل الصلاة. فالصلاة الصحيحة ولو بدأ الكفان، والخروج من الخلاف أولى بها. إذا ارتدت رداء سافرا لقدميها وكفيها فهذا أحسن، وإذا خرج شيء من ذلك فأرجو أنه لا خرج إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. تسأل فضيلتكم أختنا أم محمد عن كتاب الأذكار للإمام النووي، ما هو رأيكم فيه وهل تنصحون بشرائه وقراءته؟ هو من أنفع كتب الأذكار وأجمعها وأكثرها فائدة. فيه بعض الأحاديث الضعيفة، لكن للشيخ شعيب الأرناؤوط تخريج له وهو مفيد، وطبعا التي عليها هذا التخريج أولى بالاعتناء وقن الاعتناء من سواها. وإذا كان الإنسان ليس عنده ما فيه التخريج فليكتفي ما في الصحيحين ما جمع في هذا الكتاب، ولا شك أن هذا الكتاب من أجمع ما ألف في الأذكار، كما أن في رياض الصالحين جملة من الأذكار أيضا، وهو كتاب أيضا ثمين قل أن تخلو منه بيت يحب أهله السنة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: هل هذا الحديث صحيح وهو أن رجلا ضريرا أتى النبي فقال: أدع الله لي أن يعافيني، قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال: فادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، ثم تذكر الدعاء لكنها أخطأت في نفسه وأنا لست حافظا لشيخ صالح، وجهها جزاكم الله خيرا. هذا الحديث لم يصح، وهو في جاء فيه أن يسألك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حديث غير صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يأتيه من يسأله أن يدعو له، وإنما الصحيح الذي جاءته المرأة المريضة التي تتكشف في إذا أصابها الصرع، فقالت: يا رسول الله أن يشفيني، قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر يا رسول الله، ولكني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدع الله لها. يقول أحد الصحابة، لا أتذكر اسمه، أهو ابن عباس أم أنس أو سواهما، من صبره أن يريه امرأة من أهل الجنة تمشي بينه أرأيته إياها، أو خلمة نقرها، إن النبي دعا لها فصارت إذا صرعت لا تتكشف، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من الكويت خيطان، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: محمد عبد الرحيم يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فسروا لنا هذه الآية جزاكم الله خيرا. هذه الآية نزلت في ما كان يفعله العرب في الجاهلية. الله جل وعلا جعل أشهرا من العام حرما يحرم فيها التقاتل، وكان العرب في الجاهلية يعظمون هذه الأشهر ولا يعتدي أحد منهم على أحد فيها، بل إن الرجل الذي عنده دماء للآخرين إذا دخل في الأشهر الحرم يستطيع أن يتنقل من بلد إلى بلد لا يخشى على نفسه لشدة تعظيم العرب لحرمة الأشهر الحرم. وكان العرب يتضايقون من هذه الأشهر لأنها تمنعهم عن عاداتهم وتحجزهم عن عدوانهم، فلما شق عليهم ذلك زادوا في كفرهم فصاروا ينسؤون محرم ويؤخرون النشيئة التأخير. وهذا اللفظ يتعلمه الناس، حتى عند العامة سمي العامة من البوادي اللبن المؤخرة من الصباح إلى الليل نسيئة، يقول النسيئة. والنسيئة المؤخر والنسيء المؤخر، فكان العرب ينسؤون محرم بعد شهر الحجة ليتمكنوا من الغارات والنهب والسلب، فيجعلون بدله صفر. فبين الله جل وعلا أن هذا منهم زيادة في الكفر، فهم عام يؤخرون الشعر وعام يقدمون. فأنزل الله ما أنزل، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، قصدهم من ذلك ليحلوا ما حرم الله حتى يصلوا إلى أغراضهم. ولذلك لما حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع التي ودع الناس فيها، فإنها سميت الوداع لأنه ودع الناس وقال لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، قال للناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات القعدة وبالحج ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فقول النبي إنه عاد، أي أن السنة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام هي السنة التي كان العرب يجعلون محرم في محرم وصفر في صفر، يبين للناس أن الزمان عاد كهيئته، لأن الناس تعارفوا في الجاهلية واتخذوا قبيلة من العرب تنسأ لهم الشهور، زعيم تلك القبيلة وحكيمها هو الذي يخبر الناس بأن السنة هذه يتأخر محرم والسنة تلك يتقدم وهكذا. ففي تلك الحجة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن وقته جاء في الوقت الذي يتفق مع ما قضاه الله وقدره، والله بيّن أن هذا العمل زيادة في كفرهم مع الشرك، هم كانوا مشركين كفرة وهم بمثل هذا العمل التشريعي تحريم بعض الأزمنة الحلال وإباحة بعض الأزمنة الحرام زادوا في كفرهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المستمعة عين عين نون، أختنا تقول نذرت وأنا حامل في أثناء الحج أن أسمي المولود عرفات إذا ولد إن شاء الله تعالى، فلما ولدته لم يوافق الأب على ذلك الاسم، ماذا علي؟ لا شيء عارف فيه، هي أنك نذرت نذرا لا تملكين وفاء به. ثم إن هذه التسمية ليست قربة، حتى لو كنت قادرة على تسمية بها لم تلزم، لأنها ليست قربة، لا يتقرب إلى الله بتسمية عرفات ولا بتسمية كبير الجبل الذي عندنا ولا غير ذلك من الأسماء. التقرب إلى الله في التسمية بأن يسمي المرء عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد اللطيف وأمثالي هذه الأشياء التي هي تعبيد لله. ثم إن المرأة لا تملك أن تسمي مولودها، الأمر بيد الأب، فإذا لم يرضى صارت هي بمثابة، لو فرض أنه طاعة، بمثابة من نذر ما لا يملك، ولا نذر لابن آدم فيما لا يملكه والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا شيخ صالح فتقول: سلمتني والدتي مبلغا من المال أمانة عندي ووهبتني إياه قبل وفاتها، فهل علي أن أخبر إخوتي علما بأن هذا المبلغ هو كل ما لديها؟ هذا المبلغ لا يحل لك إلا أن تقسميه على قدر الميراث ما لم يأذن إخوتك لك بذلك، فإذا أذنوا وسمحوا فلكي، وإن لم يسمحوا فأمك آثمة، وإقرارك لها على هذا الإثم ليس من البر والإحسان إليها. تعرض الأمر على إخوتك، فإن وهبوه لك برئت ذمة الوالدة وأكلت حلالا، وإن رفضوا فعليك أن تردي لهم حقوقهم إبراء لذمة والدك والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا شيخ صالح فتقول: أنجبت امرأة فتاة عاشت 7 أشهر ثم توفيت، فلم يقبل أحد من أهل البيت أو الجيران أن يغسل تلك الطفلة، فغسلتها أنا غسلا عاديا ووضعتها وشحتها وكنت أجهل كيفية غسل الميت، فهل علي إثم فيما فعلت وما هي الطريقة الصحيحة لغسل الميت؟ جزاكم الله خيرا. ليس عليك شيء فيما صنعت، وغسل الميت تغسيله أن يبدأ فيه كما يبدأ في الوضوء والاستنجاء، يعني ترسل مواضع الخارج ثم يوضأ كالوضوء للصلاة، ثم يغسل جميع الجسد بالماء، وهذا هو الأكمل، يغسل ثلاث غسلات وهذا هو الأكمل، إلا إذا كان يخرج من الميت شيء من نواقض الوضوء فهو يوضع حتى يقف ذلك الخروج، ولو استمر دون انقطاع وطال وضع شيء في المخرج يمنع الخروج، فما فعلته إن شاء الله لا شيء فيه والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا من جمهورية مصر العربية، أرمز لابني بالحروف خاء عين عين. أخونا يقول: أولا معذرة لسوء الخط، ثانيا لأحد الإخوة يقول: أنا أعمل في مزرعة بأجر تهريب، وفي يوم من الأيام قال لي كفيلي: ازرع هذا المحصول ولك النصف من الإنتاج، وعند زني المحصول أحسست بأنه لا يعطيني النصف الذي اتفقنا عليه، فقمت ببيع بعض المحصول من ورائه وهو لا يعلم شيء، وأنا الآن أحسست بالندم وأريد أن أتوب، ماذا أفعل في الفلوس التي حصلتها من هذا المحصول من ورائه علما بأنه لا يعلم بهذا الموضوع إطلاقا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. إن كان ما أخذته لا يتجاوز ما اتفقتما عليه، وأن ما أخذته مع ما أعطاك إياه لا يزيد على النصف، فأرجو أنه لا حرج عليك فيما مضى، وإن كنت قد أخطأت في العمل وأن عملك نوع من الخيانة لأنك لم ترتكب ذلك بعد أن رفض وأبى أن يعطيك حقك وتعذر عليك الوصول إليه إلا بهذه الطريقة، لكن ما دام أنك لم تأخذ مثلا إلا حقك أو أقل فلا شيء، وإن كنت طلبت منه المتفق عليه فرفض ولا تستطيع أخذ حقك إلا بمثل هذه الطريقة فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، لا حرج. إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للضيف أنه إذا نزل بمضيه ولم يعطه القراء جاز له أن يأخذ قدر قراء، فلا حرج إن شاء الله في ذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع إلى برنامج رمز إلى اسمه بالحروف يا من الرياض يقول: إنني كنت قد أقسمت منذ عدة سنوات على عدم فعل شيء معين، وأقسمت على نفسي أنني إذا فعلت ذلك الشيء فإن علي أن أتبرع بمبلغ من المال وذلك حتى أردع نفسي عن فعل ذلك الشيء، ولكنني حنثت في ذلك القسم أكثر من مرة وقمت بالتبرع بذلك المبلغ، ولكنني أكدت ذلك القسم بقسم آخر على أن أتبرع بمبلغ أكبر من ذلك بكثير، ولكنني قد حنثت فيه كذلك، مع العلم أن هذا المبلغ هو فوق استطاعتي ولا أستطيع أن أفي بذلك القسم. والسؤال الآن هو: هل كفارة اليمين الأولى تكفي أم علي كفارة اليمين الأولى والثانية؟ أرجو الإفادة، مع العلم بأنني قد انتهيت عن ذلك الأمر تماما والحمد لله منذ أكثر من سنة، وقمت بأداء الحج وسألت الله تعالى أن يغفر لي ذلك، هل تكفي التوبة والندم عن هذا الأمر أم يجب علي كفارة اليمين الأولى والثانية؟ جزاكم الله خيرا. أما الأولى فقد ذكرت أنك كفرتها، واليمين التي جاءت بعد الكفارة مفتقرة إلى كفارة أخرى، فإذا كان ما نذرته إن أنت فعلت إن كان تقدر إن كان من في مقدورك فعله وجب عليك ذلك، وإن لم يكن فإن تنتظر إن قدرت وإلا فليس عليك، لأن النذر إذا كان في ما لا يستطيع الإنسان صار أشبه بنذر اللجاج الذي لا يتوجب عليه إلا أن يكفر كفارة يمين، وإن كان في المتوقع أن تقدر على الوفاء بالنذر لأن هذا في حكم النذر وليس في حكم اليمين، لأنك نذرت أن ارتكبت هذا الذنب أن تبذل ذلك الشيء خصصته فعليك الوفاء بما التزمت إذا قدرت، وإذا لم تقدر فليس عليك في ذلك سوى كفارة يمين والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشرقية المستمع ألف حاميم واو يسأل عدة قضايا من بينها قضية يقول: إذا كنت في بلد لا يقيم بشرع الله كالبلدان الكافرة وارتكب أحد أقاربي حدا من حدود الله وعلى ذلكم الأمر إقامة حد فأقمته عليه، هل أكون على طريقة صحيحة أم أنه لا يجوز لي؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الحد الذي تشير إليه جلدا في شرب الخمر أو جلدا بزان بكر فأرجو أنه لا شيء عليك في ذلك، وأما القتل والرجم فلا، لا يحل لأفراد الناس أن يقيموا حدودا في مثل ذلك، وإنما يجوز لرب المنزل أن يقيم حدا فيما دون القتل إلا إذا خشي أن يترتب على ذلك فتنة وشر، وأمور تتجاوز ما يهدف إليه من إقامة ذلك الحد، في ذلك يكون صاحب المحل برئت ذمته، وهذا يتعلق بجماعة المسلمين الذين لم يستطيعوا أن يقيموا حكما يقيم الحدود وينصف المظلوم ويمنع من الظلم. فنسأل الله جل وعلا أن يهيئ لأمة محمد من أمرها رشدا، وأن يقيم العدل في ربوعها، وأن يحفظ لبلادنا المملكة السعودية عليها أمنها، وأن يصون لها قيامها بتنفيذ حدود الله، وأن يرزقها القوة في ذلك والصدق وحسن الأداء وكمال المتابعة لرسول الله. فإن إقامة الحدود أمر هام عظيم، ومن أعظم ما ينفع الله به الأمم الشعوب الإسلامية أن تلتزم بأمر الله وأن تقيم في بلادها حدود الله، ففي ذلك توفير للأمن ونشر للخير واطمئنان للناس على أموالهم وأعراضهم ودمائهم. فلله الحمد والمنة على ما يسر، ونسأله أن يدين هذه النعمة ويزيدها نماء وقوة وكمال، إنه جواد كريم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعطيت لأحد الإخوة في الإسلام مبلغا من المال سلفة، ومرت مدة طويلة ولم يستطع سداد ذلك المبلغ، فأخذت منه أرضا زراعية تكون رهنا عندي مقابل المال حتى يستطيع سداد ذلك الدين ثم تعود الأرض له. السؤال: ما حكم الشرع فيما فعلت بهذه الطريقة؟ أرجو البيان، مشكورين، جزاكم الله خيرا. لا بأس بالرهن إذا كان لا يستفيد المرتهن من هذا الرهن مالا، وإنما أخذه توثيقة لماله، وكان ما ينتج من هذه الأرض لصاحب الأرض، أو إذا كان يأخذه المرتهن يقتطعه من ماله في ذمة الشخص. أما أن يأخذ الأرض ليزرعها وينتفع بها، أو ليجعلها ما كان لدواب أو مرعا لها، فلا يحل ذلك. الرهن توثقة وليس من أسباب إدرار المال على المرتهن، وإنما هو من أسباب حفظ ماله في ذمة الراهن. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. لم أفهم معنى النسيان في هذه الآية، فسروها لي جزاكم الله خيرا. في هذه الآية ننسها معنى ننسئها نؤخرها، من النسيء والتأخير وليس من النسيان، لأن الله قال: نأتي بخير منها أو مثلها. يعني نأتي للناس بما هو أعظم لهم فائدة منها، أو ما فائدته لهم منها مثل فائدة تلك الآية، وليس أنه ننسها أي ننسك إياها أو ننسي الناس إياها بحيث لا يذكرونها. فإن الله لما نزل القرآن وانتهى من تنزيله تعهد جل وعلا بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك حفظ لا تبديل ولا ضياع في شيء من آياته، بل حفظ في المصاحف وفي صدور حفاظ القرآن الكريم، فلله الحمد والمنة. جزاكم الله خيرا. رسالة من الوجه باعثها مستمع من هناك، يقول: أخوكم في الله محمد داود إبراهيم. أخونا محمد يسأل ويقول: أرجو من فضيلة الشيخ توضيح هيئة صلاة الخوف، أو كيف تكون صورتها، خصوصا إذا كان هذا الأمر لشخص منفرد ودون جماعة، جزاكم الله خيرا. ما دام يسأل عن المنفرد فصلة الخوف أن يصلي على حسب ما يستطيع. فلو فرض أنه فار من أمر مخيف يخشى إن وقف يصلي أن يدركه الطلب، جاز له أن يصلي وهو يسعى فارا، ولو لم يتمكن من ركوع وسجود بل ولو إلى غير القبلة، فيومئ بالركوع ويومئ بالسجود أخفض من ذلك إذا كان يخشى لو سجد وركع أن يدركه الطلب. ولا بد من الإتيان بالصلاة كاملة، إن كان في سفر يصلي صلاة السفر بأن يقصر الرباعية، وإن كان في حضر بأن يصلي الرباعية أربعا، لكن بالهيئة والكيفية التي يستطيعها ويعمل معها. فلو فرض أن إنسانا فارا من عدو أو من سبع ولو وقف يصلي أدركه الطلب ولا يأمن خروج الوقت قبل أن يصل إلى المأمن، جاز له أن يصلي ولو باستدبار الكعبة والفرار بنفسه، يخفض ركوعه ويخفض السجود أكثر من ذلك، ويقرأ في القيام ما يتأثر من القرآن وفي الركوع والسجود وما بين ذلك الأذكار متيسرة له، ثم يتشاهد التشهد الأوسط الأول، يتشاهد التشهد الأخير في وقته ويسلم. والله أعلم.